بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. مر بنا في الدرس الماضي شيء من الكلام على ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة، ومر بنا ما ذكره من دخول العبد في صلاته رحمه الله بخشوع وخضوع ونشاط، ومر بنا كذلك أيضا ما يتعلق بتفريق الشافعية بين الأبعاض والهيئات فيما يتعلق بالسنن، وأما الأركان والشروط فالأمر فيها واضح. طيب، ثم قال أو مر بنا أيضا أنه قال الشافعي رحمه الله في الأم: أرى في كل حال للإمام أن يرتل التشهد والتسبيح والقراءة أو يزيد فيها شيئا بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يسطر لسانه قد بلغ أن يؤدي ما عليه. طيب، مر بنا مسألة تشابه لهذه فيما يتعلق بترتيل التسبيح والتحميد والدعاء. طيب، مرت بنا في الدرس الماضي واللي قبله أول مسألة، المسألة الأولى يستحب أن يدخل فيها بنشاط. قال: يستحب دخوله فيها بنشاط وإقبال عليها، وأن يتدبر القراءة والأذكار ويرتلها، وكذلك الدعاء. هنا يقول المسألة الثانية: قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: أرى في كل حال للإمام أن يرتل التشهد والتسبيح والقراءة. أما القراءة فالأمر واضح. قال: أو يزيد فيها شيئا بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يفقل لسانه قد بلغ أن يؤدي ما عليه. يعني هو يريد بهذا أن الراكع والساجد إذا كان إماما لا يستعجل بقول أذكار السجود والركوع، بحيث أنه يرفع قبل أن يأتي المأموم بالذي عليه. وهكذا أيضا إذا قرأ فلا يتعجل، لا سيما في الصلاة السرية، بحيث أن من خلفه ربما يركع ومن خلفه لا زال في نصف الفاتحة، لا يزال في نصف الفاتحة. وهكذا أيضا في التشهد ربما يسلم الإمام والذي خلفه لا يزال في نصف التشهد أو لم يفرغ منه، فيقول يعني يترسل ويأتي به دون استعجال. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: أرى في كل حال للإمام أن يرتل التشهد والتسبيح والقراءة أو يزيد فيها شيئا بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدي ما عليه. قال: وكذلك أرى له في الخفض والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير والضعيف والثقيل. يعني يركع ويطمئن حتى يدركه من خلفه، ممن خلف الإمام شخص ضعيف بجهد كبر سنه بجهد يركع، ما يصل هو أول ما يصل للركوع إلا وأنت رفعت، ما يكاد يصل إلى الرفع إلا وأنت سجد، فقد يكون ثقيلا لكبر سن أو لمرض ونحو ذلك. فقال: ينبغي أن يراعي الإمام من خلفه في هذا. قال وكذلك أرى له في الخفض والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير والضعيف والثقيل، وإن لم يفعل وفعل بأخف الأشياء كرهت له ذلك ولا سجود للسهو عليه. قال هذا نصه واتفق الأصحاب عليه. طيب، قال واتفق الأصحاب عليه، وهذه المسألة بباب صلاة جماعة اليق لكن لها تعلق بهذا الباب، وهنا ذكرها الشافعي رحمه الله وسنعيدها مبسوطة بفروعها هناك إن شاء الله تعالى. قال الثالثة، قال صاحب التهذيب يشترط لصحة الصلاة العلم بأنها فرض ومعرفة أعمالها. قال فإن جهل فرضية أصل الصلاة أو علم أن بعض الصلاة فريضة ولم يعلم فريضة الصلاة التي شرع فيها لم تصح صلاته. يعني عند الدخول في الصلاة يصلي على أن هذه فريضة، ظهر مثلا أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، ما يدخل فيها على أن الصلاة مطلقة، يدخل على أنها فريضة. بل هناك من العلماء من يقول لا بد أن ينوي تلك الصلاة بعينها، يعني الظهر العصر المغرب العشاء، والنية تكون محلها القلب. وبعض العلماء يقول وهو أوسع وهذا الأيسر، يكفي نية فرض الوقت، يعني يصلي فريضة الحاضرة. أحيانا يأتي الإنسان للعصر ما يأتي في ذهنه أن هذه هي العصر، ونعم وجاء إلى الصلاة المفروضة التي أذن لها المؤذن سواء في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. أما أنه يستحضر أن هذه صلاة المغرب، هذه صلاة العشاء، هذه الظهر، هذه العصر، يكفي أنه ينوي فرض الوقت، فرض ذلك الوقت، هذا يكفيه. لكن لو جاء ودخل في الصلاة على أنها صلاة مطلقة لا أنها فريضة أو تطوع، فهذا لا تصح صلاته. طيب، قال وكذا إذا لم يعرف فريضة الوضوء. أما إذا علم فريضة الصلاة ولم يعلم أركانها فله ثلاثة أحوال: الأول أن يعتقد جميع أفعالها سنة، والثاني أن يعتقد بعض أفعالها فرضا وبعضها سنة ولا يميز الفرض من السنة، فلا تصح صلاته في هذين الحالين بلا خلاف. بلا خلاف إن في المذهب. طيب الآن لو نظرنا في الواقع العامة، هل يميزون بين الفروض وبين السنن؟ يصلي وما يدري، ما يصلي كلها. لو جئت تقول له الركوع ما حكمه، الرفع من الركوع ما حكمه، الطمأنينة بالركوع ما حكمها، القيام مع القدرة ما حكمه، قراءة الفاتحة قائما ما حكمها، التشاهد الأخير ما حكمه، الجلوس بين السيدتين ما حكمه، التشاهد الأوسط ما حكمه، القيام منه ما حكمه، كثير منهم ما يميز، يقول لك هذه صلاة أنا أصلي هذه الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، كيف نقول في مثل هذا إن صلاته باطلة؟ بل ربما كثير من المبتدئين في طلب العلم لو جئت تقول له فرق لي بين سنن الصلاة وواجباتها وأركانها، عد لي ما هي الأركان وما هي السنن وما هي الواجبات وما هي الشروط التي قبل الصلاة. كثير ممن لم يدرس لا يحسن مثل هذا، لا يحسن مثل هذا. نعم بعض الطلاب ربما لا يحسن العد لكن يفرق. لو قلت له القيام مثلا ما حكمه، يقول لك ركن، القيام مع القدرة ركن. طيب قراءة الفاتحة، يقول لك ركن. الطمأنينة في الركوع، يقول ركن. الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، يقول لك ركن. طيب رفع اليدين مع الرفع من الركوع، يقول لك سنة مستحبة. التشاهد الأوسط، قال من أهل العلم من يرى الوجوب كالحنابلة ومنهم من يرى أنه سنة كالشافعية. طيب التسليم الأولى ركن، التسليم الثانية سنة مستحبة، التورك مستحب، الافتراش مستحب، الإشارة بالأصبع مستحب، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام مستحب، الضم مستحب وقيل بالوجوب وهكذا. فلكن هناك من هو أتقن من هذا تستعد أن يقول لك شروط الصلاة كذا وأركانها كذا واجباتها كذا مستحباتها كذا وكذا ويعدها. فهنا يقول له ثلاثة أحوال: أن يعتقد جميع أفعالها سنة، الثاني أن يعتقد بعض أفعالها فرضا وبعضها سنة ولا يميز الفرض من السنة، قال فلا تصح صلاته في هذين الحالين بلا خلاف. انظر إلى أهمية هذا الأمر، يعني الشافعية يرون أن الذي يصلي ولا يفرق بين فروض الصلاة وسننها صلاته باطلة، وبناء على هذا جمهور المسلمين ما حكم صلاتهم؟ باطلة، لا يفرقون بين ما هو فرض وما هو سنة. وهذا يدل على أهمية طلب العلم، لا سيما ما يتعلق بما أوجبه الله على العبد، يتعلم أن هذه عبادة وطاعة يأتي بها، فما يتهاون ويأتي يقول لك يظن الشافعية يعني الأمر عندهم سهل. انظر كيف هذا الأمر والتشديد في هذا الباب، التشديد في هذا الباب، وأنه لابد يصلي، لابد أن يعرف ما هو الفرض وما هو السنة في صلاته، وأنه لو صلى ويعلم، هو يعلم أن بعض ما فعل أو قال فرض وبعضه سنة لكن لا يميز، وإلا هو يعلم أن هناك في صلاته ما هو فرض وما هو سنة لكنه لا يفرق، عند الشافعية صلاته باطلة أقصح، وهذا متفق عليه بينهم كما ذكره النووي. هذا يحمل الإنسان على أن يتعلم ويهتم. نعم، ما يمكن أن نبطل صلاة إنسان إلا بدليل وبرهان، والقول بالبطلان ليس بالأمر الهين، لكن انظر إلى هنا، اتفق علماء الشافعية، ليس من البقالين والحمالين والخبازين، علماء اتفقوا على هذا، أقل شيء يجعل هذا عندك لفت نظر، هذا يلفت نظرك إلى أهمية هذا الباب، وإن كان المسألة المنتهى فيها والراجح شيء آخر، لكن يعني ينبغي أن يعتني الإنسان بأمر الصلاة. ولذلك لو تكلم الإنسان على أهمية الصلاة وأن الإنسان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وينتبه لما هو فرض لأن لا يخل به ما هو سنة، لأن الشافعية يقولون يعني منتهى هذا الكلام، ما الحاجة إلى هذا؟ سيقول لقائلهم الحاجة إلى هذا أن من لا يفرق بين الفرض والسنة ربما ظن ما ليس بفرض سنة فأخل به واعتد بصلاته، أخل به واعتد بصلاته، بخلاف ما لو علم أن هذا فرض فلو حصل إخلال تداركه وسجد للسهو، تداركه وسجد للسهو. لا شك أن هذا له حظ كثير من النظر، فإن الذي لا يفرق بين ما هو فرض وما هو سنة لو حصل عنده إخلال ماذا يفعل؟ لو أخل بفرض وهو لا يعرف هو فرض ولا سنة كيف سيفعل؟ هل سيتدارك الصلاة أم سيقول كما يقول العامة المتقبل الكريم ويبني عليها ويمشي؟ هنا تكمن أهمية هذا الذي ذكروه. طيب، قال الثالثة أو الحال الثالث، قال هكذا صرح به القاضي حسين وصاحبه والمتولي والبغوي، الثالث أن يعتقد جميع أفعالها فرضا فوجهان حكاهما القاضي حسين والبغوي، أحدهما لا تصح صلاته أيضا لأنه ترك معرفة ذلك وهي واجبة، يعني يقول الشافعية يجب أن يعرف ما هو فرض وما هو مستحب إن لم يعرف أثم، لأن هذا من العلم الذي تعلمه فرض عين. الآن لو قال قائل ما حكم طلب العلم؟ الجواب: هناك ما هو فرض عين على كل مسلم، رجل وامرأة، كل البالغين يجب علينا أن يتعلم مسائل التوحيد والاعتقاد والشرك، الصلاة، الطهارة، وكل ما يجب على العبد. جاء رمضان يتعلم أحكام الصيام، ما الذي يصوم صومه، ما الذي يجب عليه في الصوم، إن كان يريد أن يحج أو يعتمر يجب عليه وجوبا أن يتعلم أحكام ذلك. ماذا؟ كما نرى كثير من العامة يصل إلى هناك، نلقى بعضهم أثناء الخروج من الحرم أو أثناء الطواف أو غيره، تقول لك طيب أنا الآن من أين أبدأ الطواف؟ إيش أفعل في الطواف؟ ماذا بعد الطواف؟ طيب أنت جئت من أجل أن تحج أو من أجل أن تعتمر ما تدري ما تعمل، يجب عليك أن تتعلم، أو على أقل تقدير تأخذ كتاب لشخص من أهل العلم موثوق بعلمه، كلما إن بدأت بالطواف تقرأ ماذا تفعل، ذهبت إلى عرفة تقرأ ماذا تفعل بعرفة، في منى، في مزدلفة، عند رمي الجمار، أو تصطحب بعض أهل العلم معك في النسك. فمن أجل أن تنتبه، أحيانا بعض المسائل يغفل عنها الإنسان ولو كان طالب علم، طالب علم خذ معك الكتاب وراجع، أحيانا يغيب على الإنسان بعض الأشياء، وإذا ذكر أو تكلم متكلم حولها قال أيوة أنا نسيتها، نسيت أن أفعل كذا وكذا. نعم بعضها قد يكون مستحب، لكن أنت غني عن المستحبات، تأتي الحج كامل أو بعمرة كاملة تامة، ما تأتي وتلخبط وتخطئ، والبعض ربما يخل بركن، ربما بواجب من الواجبات ويندم بعد ذلك، وربما بعد ذلك إذا علم قال إذا حجي الأول باطل، بل ربما يخل ببعض الواجبات أو بعض المستحبات، يأتي الشيطان يقول له حجك الأول هذا باطل، وهو إنما كان عليه أن يجبر تلك الواجبات بدم أو تلك المستحبات، نقص الأجر وحجه صحيح، وكونه ترك بعض الواجبات الحج صحيح من حيث الصحيح صح، لكن لا شك أنه ليس بذاك الحج المبرور. فلكن الشيطان يأتي بعد ذلك ويتلاعب به، حجك باطل، هذه الحجة غير محسوبة، هذه الحجة غير مقبولة. لا، طالما أن جئت بالأركان حج صحيح، لكن يبقى عليك واجبات تركتها تجبرها. فعلى كل حال من العلم ما طلبه فرض عين على كل مكلف من الرجال والنساء، وبالذات في مسائل الطهارة والصلاة، أحكام الطهارة وإزالة النجاسات ومسائل التوحيد، لا بد من هذا، لا بد أن يعرف التوحيد على حقيقته، يعرف مسائل الشرك لئلا يقع بها. كم من الناس فربما بسم الله توكلنا على الله عند المشعوذ، وعند المشعوذ بسم الله توكل على الله، والآخر عند ساحر، عند الساحر، وآخر بسم الله الله أكبر ويذبح للجن، ولا يذبح عند دخول البيت أو عند حفر البئر أو عند قدوم العروس، وربما يعلق التمائم والحروز والحجب، وربما الخرز والودع على أيدي الأطفال وحقوه وصدره ورقبته وغير ذلك. وهذا من العلم الواجب الذي يجب عليه أن يتعلمه. نعم ما سوى الواجبات فرض كفاية، أصول الفقه، الفرائض، والنحو، والمصطلح، وما جرى مجرى ذلك، هذه فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا لم يقم بها من يكفي أثم الناس كله، لأن هذا دين الله لا بد أن يحفظ ولا بد أن يطلب ويتعلم. ولذلك لو علم الناس وعامة الناس الذين يسخرون بطلاب العلم والدعاء إلى الله وغيرهم أنهم أسقطوا عنهم الفرض الكفائي، لولا هؤلاء لأثم الناس كله، لولا طلاب العلم الذين يتعلمون هذه العلوم الشرعية ويتقنونها ويراجعونها ويدرسون ويتغربون عن بلدانهم وآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأوطانهم من أجل أن يطلبوا هذا العلم لرفع الجهل عن أنفسهم ونفع الناس وإسقاط الفرض الكفائي عن غيرهم. لكن بعض الناس كحمار أهله، لا يدري لما ربطوه ولا لما تركوه، وليس في هذا يقول لك دخلنا كلنا ما لنا دخل، ولا همه في دين الله عز وجل، لأنه أبعد ما يكون عن الدين، وأبعد ما يكون عن الخير، وأبعد ما يكون عن الخير. فعلى كل حال انظر في مثل هذه المسائل، هذه من المسائل الدقيقة والتنبيهات المهمة، وانظر كيف يتعامل معها أهل العلم. طيب أنت مسلم تعبد الله عز وجل، صلي، إيش صلي مثل ما صلى أبوك وأمك وجدك وجدتك، ما أدريك تصلي، لك هكذا أنا صلوا هكذا، هذا كلام جمهور الناس. لو سألت، انظر أنت الآن شاب، لو نظرت في زملائك في القرية وفي الآباء والأمهات وكثير من الناس وفي أقاربك في البيت، تجد أنهم يصلون ويتعبدون لله، وفي أمور الطهارة ربما بعضهم يخل وقد لا يتطهر التطهر الشرعي، ومع ذلك يقول لك مثل الناس. هذا من العلم الذي يجب عليه أن يتعلمه. كم من النساء تطهر من الحيض وتبقى بعد الحيض 3 أيام والاحتياطا ما تغتسل فالطهرة، وتبقى 3 أيام احتياطا قالت من أجل ما تغتسل بعد أن تتأكد، ربما طهرت من حيضها قبل أذان الفجر 5 دقائق ورأت الطهر. أذن المؤذن وهي لم تغتسل بعد، قالت مش محسوب الصيام لأنها ما قد اغتسلت لجهلها، طهرت قبل الفجر يجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم حتى لو اغتسلت، والناس يصلون بعد الأذان. ناظر شخص طلع عليه الفجر وهو جنب، أتى أهله ليلا ونام، أذن المؤذن حتى لو جلس يتسحر وتأخر بالغسل، أذن المؤذن ما هو إلا نائم فقط حتى لو مستيقظ، أذن المؤذن على جنابه صومه صحيح، لأن الإتيان أهلي وقع ليلا، غاية ما فيه أنه اغتسل بعد طلوع الفجر. وقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن من يصبح جنبا، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام، من غير احتلام يعني جنب من جماعة من غير احتلام، فيغتسل ويصلي، يغتسل ويصلي. فكم من النساء ربما تحيض قبل غروب الشمس خمس دقائق، تحتسب ذلك اليوم يوم صيام، بطل الصوم، مثل الذي يحدث بفساء أو ضراب قبل أن يسلم بطل صلاته، ولو قبل السلام بثانية بطل صلاته. وهكذا من أكل أو شرب قبل دخول قبل غروب الشمس ولو بدقائق، الشمس لم تغرب بعده وعلى يقين أن الشمس ما قد غربت، فصومه باطل. وهكذا المرأة لو حاضت. فعلى كل حال، كم من الناس رجالا ونساء يجهلون كثير من أمور العبادة والصلاة، وكم البعض من النساء ربما ما تقرأ الفاتحة وتصلي ذات كبار السن، وما تدري لو قلت لا ما تقولين في الركوع وفي السجود وفي التشهد لسمعت عجبا، لسمعت العجب عند أن تقول ما تقولين عند القراءة، ولو قلت لا قرأي للفاتحة الحمد لله رب العالمين يا أخي نعبد الله نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر. وعلى هذا قل لها كم على هذا، قال عن سنين، وهي على هذا. وأما في الأذكار الباقية وغيرها فحدث ولا حرج، أذكار لكن بعضها شركي، بعضها بدعي، بعضها بعيد كل البعد عن أذكار الشرعية، ترفع البطانية ويعني وضعت كرشي على الفرشي باسمك يا رب العرش ونامت. طيب هذا ايش من أذكار هذه؟ ايش من ذكر هذه؟ ما وجدت للكرش، ما وضعت لا جنب ولا اليمين ولا هذه، فكرشي على فرشي باسمك يا رب العرش. ويعني في اللقشلندي في كتابه السنن المبتدعات، وكتاب موجود في المكتبة، ذكر بعض البدع وبعض الأشياء موجودة عند بعض العامة، ويتعجب الإنسان كيف يمكن لبعضهم أن يستسيغ مثل هذا. يعني ذكر أشياء يعني هي مضحكة، يضحك الإنسان من جهل أصحابها، يعني كيف يستسيغ مثل هذا الكلام ويقوله، كيف يمكن العاقل أن يقول مثل هذا الكلام. يعني ذكر أن في بعض بلاد مصر يعطس العاطس، بدل ما يقول له رحمك الله قال عطسك فطسك نط الحمار كسر قفصك. هذا تشميت هذا للعاطس يعني، ولولا أنه ذكر هذا عالم، ذكر هذا في كتاب ومطبوع، وذكر هذا في الكلام على السنة المبتدعة، يقول إنسان يعني بعيد أن يقال مثل هذا، بعيد أن يقال مثل هذا. فعلى كل حال، مسائل العبادة ما يجب على الإنسان أن يعبد الله عز وجل به، أن يفعله وأن يتركه، لابد له أن يتعلمه، وخاصة مسائل التوحيد. يلقى الإنسان ربه بالتوحيد، يلقاه بالتوحيد. ألم يقل الله عز وجل يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ما يخطر على بالك من ذنوب كبائر وصغائر، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد شيء والمعاصي شيء آخر. البعض من الناس تجده يقوم الليل يصوم النهار ونوافل، يقرأ القرآن، يذكر الله، بار بأبيه وأمه، ومحسن لجيرانه، ويتحرى في أكله ومطعمه ومشربه، ويتردد على السحرة والمشعوذين، ويعتقد أن ما يقولونه حق، يذبح للجن وغيرها، ما تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا بره ولا صدقته ولا إحسانه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك البدع مضرة بدين العبد. البدعة أكبر من الكبيرة. البعض عنده ربما يتدين ببعض البدع وبعض المخالفات وبعض الانحرافات يرى أنه على عبادة وطاعة. يا أخي هذا أكبر من السرقة وأكبر من شرب الخمر. هذا الذي أنت تظن أنك تتعبد لله عز وجل به. انتبه من الابتداع في دين الله. توحيد واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. دع عنك البدع ودع عنك أصحابها. ولا تغتر لأن هذا فعله فلان وهذا قاله فلان وهذا فلان شهير. الأمر دين. الأمر دين. أنت تعبد الله ولا يقبل الله عبادتك إلا بشرطين: أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ابتداع ولا رياء. نعبد الله عز وجل ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما أن الإنسان يبقى يعبد الله كما يعبد الناس، لا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فيحذر الإنسان في عبادة في طاعة التوحيد يلقى الله عز وجل به. فما أقول يتهاون بالمعاصي يفعل ما شاء من المعاصي، لا. معاصي كبائر وظلمات للقلب وسبب لبركة الوقت والعلم والرزق وخمول الذكر وتسلط الأعداء وغضب الله وما أشبه ذلك. لكن لو لقيت الله تعالى بالذنوب وأنت على توحيد فإن توحيدك هذا ينفعك الله به، بل لا يخلد في النار وإن دخلها الموحد. ولو لقي العبد ربه بكل الطاعات، كل ما تصور من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصدقة وإحسان وتصدق بالمليارات وحج 100 مرة 100 مرة ويحج واعتمر كذا وكذا وفعل كذا وكذا وبنى المساجد وتصدق على الفقراء والمساكين، لكنه لقي الله على غير التوحيد. لقي الله يذبح لغير الله، يدعو الجن، يدعو الخمسة بن علوان، الحسن، الحسين، فاطمة، يطوف حول القبور، يهتف، يطلب من أهلها المدد والولد وما أشبه ذلك. كل هذا ما ينفعه، كل هذا ما ينفعه. لقي الله عز وجل بالشرك. الله تعالى توعد نبيه، بل الله تعالى يقول لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام ماذا قال؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهم أنبياء، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف بغيرهم؟ فكيف بغيرهم من الناس؟ فإذا كان هذا في حق الأنبياء، إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خليل الله الذي كسر الأصنام وألقي في النار من أجل التوحيد، ومع ذلك خاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك، فكيف بي وبك؟ فالإنسان ينتبه. سأل التوحيد، سأل الاعتقاد، حقق ذلك، ينتبه لذلك. وقد ذكر أو صح في الحديث أن بعض الصحابة قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يعني بدأنا تعلمنا التوحيد والإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. انظر في طالب العلم المبتدئ يبدأ مثلا كتب العقيدة الصغار من أجمعها وأصغرها وأحسنها كتاب 3 أصول للشيخ المجدد الإمام، حقق ذلك يقرأه ويعتني بمسائله. ثم بعد ذلك إذا قرأ القرآن يذكر آيات التوحيد، آيات الشرك، وآيات التي في الكفار والمشركين، يحمد الله على ما هو عليه من اعتقاد سليم، لا شرك لا خرافات لا بدع لا شعوذة ونحو ذلك، وينظر في أعماله يعمل أعمال على وفق السنة، يعمل أعماله في اتباع، آمن مطمئن لا يخشى إلا الله، ثم ذنوبه ومعاصيه، ثم ذنوبه ومعاصيه. ولذلك قد مر بنا مرارا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال، أو قال العلامة السعدي، قال أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. يعني قد يكون الرجل من أهل البدع عنده أعمال صالحة وعبادات وزهد وورع وبكاء وخشوع وغير ذلك، لكن العقيدة تقعد به. والرجل السني قد يكون مقصر في النوافل، ما يكون عنده كثير نوافل قيام وصيام وأذكار وصدقات، لكن على اعتقاد وعلى اتباع قامت به أعماله. والإمام أحمد يقول قبور أهل السنة، قبور أهل السنة، قبور فساق أهل السنة روضة من رياض أهل الجنة، وقبور زهاد أهل البدع حفرة من حفر النيران. قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور زهاد أهل البدع حفرة من حفر النار. فالتوحيد والاتباع من أعظم ما يلقى الله عز وجل العبد به، يحرص الإنسان عليه. ولذلك لماذا نطلب العلم؟ من أجل أن نعبد الله عز وجل على بصيرة. توحيد اتباع، ننظر في أعمالنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من أصلي؟ ألم يقل لتأخذوا عني مناسككم؟ ألم يقل الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يقل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ ألم يقل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ ألم يقل الله عز وجل واتبعوه لعلكم ترحمون؟ ألم يقل وإن تطيعوه تهتدوا؟ ألم يقل الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ وألم يقل ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري، رواه البخاري. وقال من رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. ومن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. وكم من النصوص في هذا الباب ومن كلام السلف في هذا الباب. فالمهم أن هذا، أنا أردت أن هذا الكلام وإن كان من حيث تطبيقه على واقع كثير من العامة يعني ربما يكون الإنسان فيه نظرة أخرى، لكن ينبغي أن لا يمر علينا مرور الكرام. انظر، اتفق علماء الشافعية على أن المصلي إذا صلى وهو لا يفرق، يعلم أن الصلاة فيها فروض فيها سنن ولا يفرق بين هذا وهذا، أن صلاته باطلة. وإذا اعتقد أن كلها فروض، ما قال إذا اعتقد أن كلها مستحبات، يعني إذا جاء بالأشد يعتبرها كلها فروض وصلى، قالوا صلاته أيضا باطلة. قال الثالث أن يعتقد جميع أفعالها فرضا، فوجهان حكاهما القاضي حسين، أحدهما لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه ترك معرفة ذلك وهي واجبة، يعني أن يتعلم الواجب والسنة والفرض، فترك ذلك. قال وأصحها تصح، وبه قطع المتولي، لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض، وذلك لا يؤثر خلاف العكس. قال وذلك لا يؤثر. قال البغوي فإن لم نصحح صلاته ففي صحة وضوئه في هذه الحال وجهان. هكذا ذكر هؤلاء في هذه المسائل ولم يفرقوا بين العام وغيره. ما قالوا هذا عامي معذور، عامي هذه مسائل يجب أن يتعلمها كل مسلم عامي أو غير عامي. مع الأسف نجد اليوم بعض الإخوة، وقد تكلمت مع بعضهم هكذا، يا فلان ما لك، ليش ما تفعل كذا، ليش مقصر في كذا وتارك كذا. قال أنا من العوام، أنا من العوام. يا أخي أنا عام، وهو يريد أن يجعل لك هذا الكلام، كلما كلمته قال أنا عام. طيب عام يعني مسلم؟ عند أن عامي مسلم ولا عامي غير مسلم؟ إن قال عامي مسلم طيب هذا من الواجبات التي يجب عليك أن تتعلمها وأن تعمل بها. إيش يعني عامي؟ معنى أنك تترك الواجبات تفعل المحرمات لأنك عامي. عامي معنى أنك تلتزم بدين الله، تستقيم على أمر الله. ما هناك فرق بين عالم وعامي في مثل هذا. الواجبات المحرمات محرمة، الواجبات واجبة على العالم والعامي، والمحرمات محرمة على العالم والعامي والملك والمملوك والذكر والأنثى. ما حرمه الله تعالى حرمه على الجميع، وما أحله أحله الجميع. كيف يأتي تكلمه يا أخي ليش ما تفعل كذا؟ قال لك أنا من العوام. وهو يريد بهذا أن يبرر لنفسه التقصير، يبرر لنفسه التفريط. وكما مر بنا في درس العصر بعض العامة تقول له هذا حرام، قال يا أخي ترك التشدد هذا حرام، هذا تشدد. يا أخي ما هناك تشدد، أنا أقول هذا حرمه الله مش أنا، هذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تشدد؟ هذا شيء حله الله وهذا حرمه الله، هذا حرمه رسول الله وهذا حله رسول الله، ليس تشددا. التشدد أن تجعل المباح واجبا، أن تجعل المستحب واجبا، أن تجعل الحلال حراما، أن تجعل المكروه حراما، هذا تشدد، هذا التشدد. أما أن تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله وتوجب ما أوجب الله وتحرم ما حرم الله، ليس هذا تشددا. ولهذا كما سبق قال شيخنا الوادعي طيب الله ثراه، قال أهل السنة ليسوا متشددين، ولكن المجتمع ألف الميوعة، ولكن المجتمع ألف الميوعة، يعني الناس ألفوا التساهل والتفريط، وذلك ظنوا أن الذي يقول لهم حرم الله كذا وحل الله كذا هذا تشدد، وجاء بشيء فليس من دين الله. يا أخي لا تجعل جهلك بدين الله حجة علي. من أين جئتم بهذا؟ طيب وأنت يعني يا شيخ الإسلام في زمانك غاب عليك هذا؟ جاهل من جاء الله، من أين جئتم بهذا؟ وما هو داري ما يفرق؟ أحيانا يقول الحديث قال قال الله تعالى، قال الله تعالى، ويأتي بآية وقال قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه، أو قال الله تعالى إنما الأعمال بالنيات. يجعل آية حديث والحديث آية، بل ربما جاب ما ليس لا آية ولا حديث، قال قال الله في القرآن كلوا واشربوا على الحق حاسبوا. طيب قل لي في أي سورة هذه ولا في أي حديث هذا كلوا واشربوا على الحق حاسبوا؟ يقول قال الله تعالى الدين المعاملة، قال الله تعالى الدين المعاملة. وإن هذا أيضا، إن قال الله تعالى هذا. مرة من المرات كنا في درس الشروق هنا في هذا المكان، جاء واحد من قرية بعيد، يعني بكر من الصبح من مكان بعيد، يا قال أنا جئت من القرية عندي سؤال. إيش سؤال؟ قال في أي سورة الله تعالى قال الجنة تحت أقدام الأمهات؟ يعني ظن مختلفوا بالمقيل أو بالليل، اتفقوا أن يرسلوا هذا يسأل، بس لا فقط يعني مش إلا اسم السورة بس، يعني من القرآن هذا يعني ما فيه إشكال، لكن بس إلا بأي سورة قال الله تعالى؟ قال لا هذا لا في القرآن ولا في أي سورة من سور القرآن، وليس هذا من كلام الله عز وجل. الجنة تحت أقدام الأمهات ولا بهذا الله حتى حديث، إنما في الحديث إلزمها فإن الجنة فم. وكذلك يعني يقول لك قال تعالى اقتلوا المؤذي ولو كم من أولادكم، قال تعالى. فأني كم، بل بعض الناس دكتور في الجامعة، في جامعة إب دكتور يقول مثل هذا، قال الله تعالى الجنة تحت أقدام الأمهات، قال الله تعالى في كتابه الكريم الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا دكتور يدرس أناس يعني يتخرجون بعد ذلك، فيما يتخرجون يعني الذي يذهب إلى هنا والذي يذهب إلى هنا، كيف يعني مثل هذا؟ كيف يشتري مثل هذا؟ فلذلك العلم نور، العلم وسيلة كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن إلى كل فضيلة، وسيلة إلى كل فضيلة. طيب قال رحمه الله تعالى، وقال الغزالي في الفتاوى العامية الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط ألا يقصد التنفل بما هو فرض، فإنه التنفل به لم يعتد به، ولو غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية. يعني هذا القول لا شك أنه يعني الذي ناسب معه حال الناس وعامة الناس، طالما أنه دخل على أن هذه الصلاة فريضة ويجهل الفرض من النفل صلاته تصح ما لم يخل بركن من أركانه. قال ولو غفل عن التفصيل فيه فنية الجملة في الابتداء كافية. قال هذا كلام الغزالي وهو الصحيح، أنه يصح هذا وإن كان المذهب على خلاف. قال وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الأعراب وغيرهم هذا التمييز. لا بد تفرق بين هذا وبين هذا في كل صلاة. قال ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الأعراب وغيرهم هذا التمييز، ولا أمر بإعادة صلاة من لا يعلم هذا، والله أعلم. ما أحسن هذا الكلام. فالذي يعني لو قيل بالأول الذي اتفق عليه الشافعية جمهور المسلمين صلاة باطلة، لكن الكلام كما سبق يعني لا ينبغي أن يمر مرور الكرام. طيب قال الشيخ أبو حامد والأصحاب ويلزم المكلف أن يتعلم القراءة والتشهد وتكبيرة الإحرام وصفة الصلاة كلها، يلزم المكلف هذا رجل أو امرأة، فإن لم يتعلم فحكمه ما سبق في من لا يحسن تكبيرة الإحرام وسبق تفصيله، ونص الشافعي في الأم على أصل هذه القاعدة. يقول رجل متعلم ولكنه مقصر في تعليم أهله، إذا كان هذا التقصير في تعليم أهله وأهله يعني يجهلون ما أوجب الله عليهم ويفعلون ما حرم الله عليهم بسبب الجهل، فيجب عليه أن يعلمهم وإلا أثم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس وعلي بن أبي طالب علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. وفي الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. يقول هل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية تقتضي الوجوب أم لا؟ نعم تقتضي الوجوب. اعفوا اللحى، وفروا اللحى، اكرموا اللحى، ارقوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، أمرني ربي بإعفاء لحيتي، كل هذا يدل على الوجوب. فإعفاء اللحية واجب، وحلقها وتقصيرها حرام، حلقها وتقصيرها حرام، وتشبهم بالمشركين والمجوس وتشبهم بالنساء. وكذلك خضاب اللحية وصبغ اللحية أو الرأس بالسواد حرام، بل كثيرا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن أقوام من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. ولما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر فقال ورأسه كالثغام أبيض، قال غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد. وهذا يشمل الرجل والمرأة، رأس الرجل ورأس المرأة يحرم أن يخضب بالسواد، لحية الرجل وشاربه يحرم أن تخضب بالسواد، وإنما بالألوان الأخرى بالأحمر بالأصفر بالحناء بالكتم بالبني أي شيء غير السواد، أما السواد فيحرم. وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى كما مر بنا مرارا في الكلام على سورة طه في أضواء البيان لما تكلم على قول الله عز وجل يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وكان كث اللحية، لحيته تملأ صدره، لحيته تملأ صدره. والذين قال والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر لم يكن فيهم حالق، والآن جيوش برد من شقيطان وكثير منهم قطع صلاة، وغير ذلك يقال لك انتصروا على الأعداء، وربما بعضهم على عقائد الله أعلم بها. فقال والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر لم يكن فيهم حالق، لم يكن فيهم حالق. ولسه عندي كلام عظيم على هذا ولا يعني يطول المقام بذكره في فتاوى. يقول كثير من طلبة العلم يؤخر دراسة الفقه فينتج عن هذا أخطاء كثيرة في الطهارة والصلاة. يجب على طالب العلم أن يتعلم أولا ما يجب عليه تعلمه في مسائل التوحيد، صفة الصلاة، فيما يتعلق بالطهارة وما يجب عليه، ثم بعد ذلك المسائل الأخرى مثل ما يتعلق بالبيوع، ما يتعلق بالمعاملات والطلاق والنكاح وغير ذلك. فالمهم أن كل ما دخل فيه وتلبس به يلزمه أن يتعلمه. صرف يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء وما يتعلق مسائل الربا لئلا يقع في الربا، تجار الذهب وغيرهم لا بد أن يتعلموا هذا، وما أكثر ما يقعون في المعاملات المحرمة ويقعون في الحيل. وكم من الناس تمحق بركة ما عنده من تجارة وغيرها بسبب ذلك. يقول لا يجوز مصافحة زوجة عمي وخالي، إذا كان لا يجوز كيف أمنع زوجة عمي وخالي من مصافحتي؟ حطي هذا في جلد كذب معه، حطها في جلد. فالذي ينبغي لطالب العلم إذا علم الحكم الشرعي قبل ما يرجع يمهد يتصل، خالتي أنا أحترمها وأقدرها مثل أمي وعلى عيني ورأسي، لكن أجل صالح قبل العيد، ما يصبر للعيد، يوم العيد عمره فتى داخل البيوت يعني بالذهب يعود قبل العيد، يقول لا جوبي العوادة مضمونة من أي ما يفكر ما في السلام يعني ما في عوادة، العوادة مضمونة لكن من وراء حجاب، أرسل ممكن يتكلم معاه من وراء حجاب، فيعني جعل الله عيدا مباركا عليكم، كيف حالكم، كيف أنتم، والعوادة أرسلناها مع هذا، لكن يتكلم قبل، ما يصبر هي تأتي في مجمع ولا مع الأقارب وتمد يده يعني، فتحاول هذه دخل حرام ما يجوز وردها، فربما يعني يحصل شيء، والبعض يعني هذا كبر هذا كذا وكذا، فيتكلم يعني ينبه على مثل هذا وبالتي أحسن كلمة طيبة. فيعني وإذا علم الله تعالى أنه يريد الخير سيهيئ له أسباب ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كل معاني في مثل هذا وحصل أخذ ورد، لكن الحمد لله يعني تمت الأمور على خير، لكن للمسائل فعادي يعني عنده حمد الله. فطالب علم قل لك يعني احنا لا بالبيت يعني حداني، طيب يعني تراقب الناس ولا تراقب رب الناس؟ في الخارج شيء وفي الداخل شيء، لا طالب علم لا بد أن تعمل بعلمك، وإلا محق الله البركة، علمك وبال عليك فد عليك كيف يعني طالب علم وبعدها سهل زوجة عمك سلم عليها، زوجة خالك سلم عليها، فأخت زوجتك بل أخواتها سلم عليهم، زوجتك سلم على جميع أخوانك، لا يستقيم هذا أبدا، حرام. اليد تزني وزناها لمس، النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط يعني أجنبية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. طيب يقول لك هذه عجوز زوجة عمي ولا زوجة خالي، عجوز كبيرة في السن، القواعد من النساء يجوز النظر إليها والكلام معها لكن بدون مصافحة، بدون مصافحة، قل لك هي عجوز ولو كانت عجوز، ولو كانت عجوز، فالمصافحة شيء، الكلام معها لا بأس، النظر إليها لا بأس، امرأة كبيرة في السن لكن بدون لمس. ما هي صلح هذا؟ ما هي صلح مثل هذا يا مقفاة يا صالح؟ ما يصلح. بعض العامة ايش يفعل؟ يلبس قفاز او بطرف الغترة بعد ما يتوضا قبل ما يصلي، يعتقد فقط انه يعني على مذهب الشافعي ان لمس المرأة ينقض الوضوء، لكن بعد ما يرجع من المسجد حاول يصافح يسلم. فلا في العيد يأتي مثلا ولبس يعني كفوف، لا كيف يعرف انه هذا حرام وان هذا لا يجوز؟ طيب لو جاءت فجأة والكفوف غير موجودة كيف سيفعل؟ لو ذهب بدون كفوف في أي وقت يرفع عن الكفوف جيبه كل ما ذهب عنه ولبس، ثم حتى لو فعل مثل هذا ما يجوز. متى تعلم هذه أن هذا الأمر لا يجوز؟ أنت مع كفوف وأنت ذهب في العيد، أنت وأبوك وإخوانك هم كلهم سلموا ما بل أنت بكفوف، طيب وهؤلاء يعني ما حكمهم؟ طيب لا بد أن يعلم مثل هذا. ثم هي ربما أنت الآن غطيت يدك طيب وجهها مكشوف أمامك وهي أجنبية عنك، ف يعني لابد طالب العلم حفة الجنة بمكانه، خفت النار بالشهوات. وإلا ما الفرق بين من يعلم ومن لا يعلم؟ نستكثر من حجج الله عز وجل علينا. طالب العلم يبارك له الله تعالى في علمه بالعمل، العمل في العلم، العمل بالعلم. هتف العلم بالعمل، إن أجابه حل وإلا ارتحل. يكون الإنسان طالب علم بس خارج، طالب علم بس باللحية والمشبه، طالب علم بس أنه يعني فيأخذ المصحف ويقرأ ويقول أنا من أهل السنة، قول عمل يعمل يجاهد نفسه على ذلك. نعم أحيانا بعض الناس ما له سلطان على أخته، ما له سلطان على أمه، ما له سلطان على عمته وخالته، قد تكلم ما قبل أحد منه، معذور، هذا أدى الذي عليه، أمر ونهى أدى الذي عليه. لكن أنت الأب وهذه ابنتك لك عليها سلطان، أنت الزوج وهذه زوجتك لك عليها سلطان، كيف تقول ما قبلت ما رضيت؟ وأنت قائم عليها الرجال قوامون على النساء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل ربما هو يبرق ساسا عادي، كيف عادي؟ كيف عادي؟ ربما تعلقت بغيرك وتعلق بها، ما عند غير عليها، ما عند غير على امرأتك. لكن البعض هو يريد ولا خلي ينظر، وأنا أتقاضى القضاء في العصر سنزوره ونتكلم عن امرأتك، كيف يعني المعاصي متبادلة والذنوب يعني متبادلة. فلذلك يخشى على الإنسان أن يمحق الله عز وجل بركة علمه إذا كان لا يعمل به، لا سيما إذا كان يعمل أمام الناس وإذا خلى بمحارم الله انتهكها عياذا بالله. في الوقت زيادة وما بقي إجابة إن شاء الله في وقت الحق. إلى هنا المؤذن يؤذن.